قال الخطيب رحمه الله: وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين. أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن الصديق المروزي قال حدثنا أبو رجاء محمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن عبيدة يعني النافقاني قال حدثنا الصباح بن موسى عن عبد الرحمن بن يزيد عن مكحول عن سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مؤمن، أن يعرف الصوم والصلاة والحرام والحدود والأحكام. أخبرنا القاضي أبو القاسم علي بن المحسن التنوخي وأبو محمد الحسن بن محمد الخلال قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد بن الحسين بن حفص قال حدثنا عباد بن يعقوب قال أخبرنا عيسى بن عبد الله كذا قال: وإنما هو أحمد بن عيسى بن عبد الله العلوي. زاد التنوخي أبو الطاهر ثم اتفقا قال: أخبرني أبي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. حدثني أبو رجاء هبة الله بن محمد بن علي الشيرازي قال أخبرنا الفضل بن عبيد الله الأردستاني قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا محمد بن عمر بن يزيد الزهري أخو رسته قال أخبرنا محمد بن أبان قال حدثنا معلى يعني ابن هلال عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التفقه في الدين حق على كل مسلم. أخبرني محمد بن الحسين بن إبراهيم الخفاف قال حدثنا أبو القاسم الغازي قال حدثنا أبو القاسم الغازي الحسن بن جعفر الصوفي قال حدثنا أبو بكر محمد بن حمدون الضرير الجرجاني بجرجان قال حدثنا محمد بن عمر بن العلاء قال حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن قال حدثنا عبد الحميد بن الحسن الهلالي عن حميد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب الفقه فريضة على كل مسلم. قال بعض أهل العلم: إنما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القول علم التوحيد، وما يكون العاقل مؤمنا به، فإن العلم بذلك فريضة على كل مسلم، ولا يسع أحدا جهله، إذ كان وجوبه على العموم دون الخصوص. وقيل معناه أن طلب العلم فريضة على كل مسلم، إذا لم يقم بطلبه من كل سقع وناحية من فيه الكفاية، وهذا القول يروى عن سفيان بن عيينة. أخبرنا أبو مسلم جعفر بن باي الفقيه الجيلي قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن يوسف الأسدي الأصبهاني قال حدثنا القاضي عمرو بن عثمان أبو سهل قال سمعت أبا الفضل جعفر بن عامر ابن عامر البزاز قال سمعت مجاهد بن موسى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. قال: كنا عند ابن عيينة فجرى ذكر هذا الحديث، فقال ابن عيينة: ليس على كل المسلمين فريضة، إذا طلب بعضهم أجزى عن بعض، مثل الجنازة إذا قام بها بعضهم أجزى عن بعض ونحو ذلك. قلت: والذي أراد ابن عيينة معرفة الأحكام الفقهية المتعلقة بفروع الدين، فأما الأصول التي هي معرفة الله سبحانه وتوحيده وصفاته وصدق رسله فمما يجب على كل أحد معرفته، ولا يصح أن ينوب فيه بعض المسلمين عن بعض. وقيل معنى قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أن على كل أحد فرضا أن يتعلم ما لا يسعه جهله من علم حاله. وقد بين ذلك عبد الله بن المبارك فقال فيما أخبرنا محمد بن أبي نصر النرسي قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن الحسين الدقاق قال حدثنا ابن منيع قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا حسن بن الربيع قال سألت ابن المبارك قلت: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي شيء تفسيره؟ قال: ليس هو الذي تطلبون، إنما طلب العلم فريضة، أن يقع الرجل في شيء من أمر دينه يسأل عنه حتى يعلمه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن بكير المقري النجار قال حدثنا يحيى ابن شبل ابن العباس الحنيني قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبد الخالق قال حدثنا أبو همام قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت عبد الله بن المبارك ما الذي يجب على الناس من تعليم العلم؟ قال: ألا يقدم الرجل على الشيء إلا بعلم، يسأل ويتعلم، فهذا الذي يجب على الناس من تعليم العلم. وفسره قال: لو أن رجلا ليس له مال لم يكن عليه واجبا أن يتعلم الزكاة، فإذا كان له 100 درهم وجب عليه أن يتعلم كم يخرج ومتى يخرج وأين يضع وسائر الأشياء على هذا. قلت: وهكذا روي عن علي بن أبي طالب أنه أمر تاجرا بالفقه قبل التجارة. أخبرني بذلك الحسن بن أبي طالب قال: حدثنا عبيد الله بن أحمد بن يعقوب المقرئ قال: حدثنا علي بن محمد بن كاس قال: حدثنا الحسن بن علي العلوي قال: حدثنا نصر بن مزاحم المنقري قال: حدثنا أبو خالد الواسطي عن زيد بن علي عن آبائه عن علي أنه جاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، أريد أن أتجر. فقال له: الفقه قبل التجارة، إنه من تجر قبل أن يفقه ارتطم في الربا ثم ارتطم. أخبرنا أبو نعيم الحافظ قال: حدثنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن زياد قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب عن مالك وذكر العلم فقال: إن العلم لحسن، ولكن انظر ما يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي، ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فالزمه ولا تؤثر عليه شيئا. أخبرنا علي بن أحمد ابن عمر المقرئ قال: أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن علي الخطي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل يجب عليه طلب العلم، قال: أما ما يقيم به الصلاة وأمر دينه من الصوم والزكاة وذكر شرائع الإسلام، قال: ينبغي له أن يعلم ذلك. قلت: فواجب على كل أحد طلب ما يلزمه معرفته مما فرض الله عليه على حسب ما يقدر عليه من الاجتهاد لنفسه، وكل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى، حر وعبد، تلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا، فيجب على كل مسلم تعرف علم ذلك. وهكذا يجب على كل مسلم أن يعرف ما يحل له وما يحرم عليه من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأموال، فجميع هذا لا يسع أحدا جهله، وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك حتى يبلغون الحلم وهم مسلمون، أو حين يسلمون بعد بلوغ الحلم. ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الإماء على تعليمهن ما ذكرنا، وفرض على الإمام أيضا أن يأخذ الناس بذلك، ويرتب أقواما لتعليم الجهال، ويفرض لهم الرزق في بيت المال، ويجب على العلماء تعليم الجاهل ليتميز له الحق من الباطل. أخبرني علي بن أحمد الرزاز قال: حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق قال: حدثنا أبو حمزة المروزي محمد بن إبراهيم قال: حدثنا علي بن الحسن قال: حدثنا خارجة بن مصعب قال: حدثنا محمد بن عمر العبدي عن رجل سماه عن علي بن أبي طالب قال: ما أخذ الله ميثاقا من أهل الجهل بطلب العلم حتى أخذ ميثاقا من أهل العلم ببيان العلم للجهال، لأن العلم كان قبل الجهل.